أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى؟ أفرأيت الذي تولى يعني سبك ومشى، وأعطى قليلا إلا وصير وعنين أكدى، فيه يقول لك وحفر الحفرة فاستقامت له، وفلان حفر الحفرة فأكدت. أكدت يعني إيه؟ في تصير اسمع كده يقول لك دي عقبة كأداء، يعني ما قدرناش نذللها. يوم هو بيحفر البير لقى حجر كبير ما عرفش ايه ينزل بالبير، تبقى اكده يعني ايه جاء له شيء ايه منعه. افرأيت الذي تولى اي عن السماع لك واعطى قليلا. قالوا دي نزلت في الوليد بن الايه في الوليد بن المغيرة. عجبه ما قال الرسول في اشياء كثيرة فمال اليه، وبعد ذلك بل اعطاه شوية من الامان، ثم تذكر عزته فقبض نفسه، يبقى اعطى قليلا من الامان لامر الدعوة، وبعدين ذكر عزته فايه فاكدى، يعني دعت له عقبة عقبت فمنعته، واعطى قليلا فاكدى. وقالوا ان هو لما جه سمع كلام الرسول ام يعني حن الى كلامه، وبعدين ذكر المنزلة بتاعته عند الايه عند العرب ليقولوا كذا وكذا وكذا ويتهموه بقى بانه سبق والى اخره. وبعدين قالوا واحد قال له اتؤمن منه ان كنت خايف من اللي هيحصل لك اني اتحمل عنك الجزاء اللي انت هيجي لك، بس اديني كذا. قال له صحيح. قال له اديك ام الدوله من الهدى ضامن ده ومنع العطاء منه. او نزلت في النضر بن الحارث برضه لما جه قال له واحد انا للاسف عذاب ربنا شديد، قام قال له لا يهمك انا اشيل عنك. قال له ايه؟ قال له تديني خمس قلائص من قلائصك دي اجمالي يعني وانا اشيل لك واعطى. وبعدين استكثرها منع العطاء كلها كده. او صفوان كل واحد من دول افرأيت الذي تولى واعطى قليلا واكل